السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ثم أما بعد أستكمل ما ذكره المصنف في الكلام عن صفات الله تبارك تعالى. قال سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أي حد. سبحانه قد استمع كما ورد من غير كيف قد تعالى أي حد. هنا ذكر مسألتين. المسألة الأولى في استواء الله تبارك وتعالى، والمسألة الثانية في الكلام عن الحد في حق الله تبارك وتعالى. أولا الاستواء ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة في مواضع سبعة من كتاب الله تبارك وتعالى، وأجمع العلماء على القول بالاستواء، وورد في ذلك عبارات عن السلف في تبيين وتوضيح الاستواء، أن الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذه العبارات الأربعة تروى عن أم سلمة بسند موقوف ومرفوع ولا يصح منها شيء، ضعف ذلك الإمام الذهبي. ووردت عن ربيعة الرأي شيخ مالك بإسناد صححه شيخ الإسلام ابن تيمية، وأشهر من ورد عنه هو الإمام مالك بأسانيد صحيحة كالشمس. صح عن مالك أنه في مجلسه أتاه رجل فقال يا إمام كيف استوى؟ سأله عن الاستواء فقال أن الله تعالى على الرحمن العرش استوى. قال كيف استوى؟ فأطرق مالك حتى علاه الرضحاء والعرق، ثم رفع رأسه فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه إيه؟ بدعة. قال وما أراك إلا إيه؟ مبتدع، لأنه لم يعهد ولم يعهد في السلف وفي القرون المفضلة أن يخوضوا في مثل هذه الأمور، التعمق والتنطع في الآثار لم يكن هذا إلا من شأن المبتدعة، وإلا فالسلف عهدهم بالآثار وبالصفات أن يؤمنوا بها، كما قال الشافعي آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. هنا مسائل. فقد ورد عن الشافعي أنه سئل عن الاستواء فقال آمنت بلا تشبيه وصدقت بلا تمثيل واتهمت نفسي في الإدراك وأمسكت عن الخوض في غاية الإمساك. وهذا القول وإن كان غير مشهور عنه، أقصد يعني غير مشهور، ولكن صح عنه أنه سئل عن الاستواء فقال آمنت بلا تشبيه، ها الله ليس كمثله شيء. قال وصدقت بلا تمثيل، ففارق بين التمثيل وبين التشبيه. قال واتهمت نفسي في الإدراك وأمسكت عن الخوض غاية الإمساك. وقال أحمد لما سئل عن الاستواء قال الاستواء كما ذكر لا كما يخطر للبشر. من الأمور المتعلقة بالاستواء لفظ المباينة، ورد عن غير واحد من السلف أنهم قالوا أن الله عز وجل بائن من خلقه. أول من ذكر هذه اللفظة، لفظة المباينة، هو شيخ الإسلام، ذكرها في التدمورية. قال، نقرأ نص كلامه، قال: قد علم أن ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق. علم أنه لا يسمى إيه؟ ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق. قال: والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، وليس من ذاته شيء في مخلوقاته، لا هذا في ذاك ولا هذا في ذاك. قال: ولا في ذاته شيء من إيه؟ من مخلوقاته. كذلك أيضا نص أحمد في كتابه الرد على الزنادقة، ورد أيضا ونص ابن القيم في كتابه الجيوش الإسلامية فرد على الجهمية، ذكروا لفظة المباينة، وكذلك لفظة المماسة، نفي المباينة ونفي المماسة. وإن كان من العلماء من يقول نمسك عن لفظة المماسة، ولكن وردت عن السلف أن الله بائن من خلقه وأنه استوى على عرشه من غير مماسة. وإن كان كما ذكرنا من العلماء من قال نمسك عن هذه العبارة. إذن هذه الألفاظ قد يقال هل قال بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ سنقول لا. هل قال بها الصحابة أو التابعون؟ نقول هذه الألفاظ اضطر إليها العلماء للفظة المباينة، ينزل بذاته أن الله بائن من خلقه، أن الله على عرشه غير مماس لعرشه. هذه الألفاظ وإن كانت محدثة فقد اضطر إليها السلف ردا على المبتدعة الذين قالوا ينزل أمره، والذين قالوا أن الله غير منفصل عن خلقه، وأنه استوى على عرشه كما يستوي المرء على سريره. فاضطر السلف إلى إحداث هذه الألفاظ للرد على الذين تكلموا على الله بغير علم وخاضوا في الكيف ما بين أهل تفويض، ما بين أهل تعطيل، ما بين أهل تشبيه، إلى غير ذلك. إثبات أن الله نعم إثبات المباينة ونفي للمماس. نعم لفظة الاستواء وردت في تفسير السلف على ألفاظ أربعة في تفسير الاستواء، وردت هذه الألفاظ في الجملة عن الصحابة وعن التابعين وعن غيرهم. فصلوا الاستواء تفسير الاستواء الذي فيه هو في حق الله، ليس في أصل الكلمة، لكن الاستواء الذي في حق الله، في تفسيره قالوا ألفاظ أربعة، منها صعد، ارتفع، على، واستقر. هذا أشهر ما ورد عن ابن عباس وعن التابعين تفسير الاستواء على هذه الألفاظ الأربعة، وعن ابن القيم على، صعد، ارتفع، واستقر. وهذه الألفاظ الأربعة أشار عليها ابن القيم في الكافية الشافية، اللي إيه؟ لنونية. ورد لفظ الجلوس والقعود وهذا أسانيده ضعيفة. تفسير الاستواء بالجلوس والقعود هذا ورد في أحاديث لا تصح، وقد ورد عن بعض السلف كخارجة ابن مصعب كما روى عنه عبد الله بن أحمد في السنة، قال أن الاستواء هو إيه؟ الجلوس. وورد عن الدارقطني بأن الاستواء هو إيه؟ هو القعود. يعني هذه الألفاظ وردت نعم عن الدارقطني فسر الاستواء بالإيه؟ بالقعود. وخارجة ابن مصعب الضبعي ورد هذا بسند صحيح في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، فسر الاستواء بالإيه؟ بالجلوس. ولكن أشهر ما ورد عن السلف هو هذه الكلمات الأربعة: صعد، على، ارتفع، واستقر. مذهب الأشاعرة لا القصه دي وردت في في في ثم اذا عدي بايه بإله ثم استوى الى السماء. الكلام كله كان على ايه؟ على تفسير كلمه استوى على العرش، مش استوى فقط. لحظه، في فرق حينما اتكلم عن موارد كلمه الاستواء مواردها، ولما اتكلم عن تفسير الرحمن على العرش استوى. كلمه الاستواء مواردها ها وردت مطلقه، فلما استوى اتيناه حكما وعلما، وردت مطلقه بدون تقييد او بدون ان تتعدى بشيء، وردت متعديه بإلى ومتعديه بايه؟ بعلى. فهذه موارد ولها استعمالات. لكن انا لما اتكلم عن هذه الالفاظ الاربعه التي ذكرتها، انما اتكلم عن تفسير ايه؟ الرحمن وعلى العرش استوى. كلمه استوى ها لها استعمالات، زي كلمه نظر ها ينظر الى، ينظر في، وينظر بدون ايه؟ بدون تعدي. عند الأشاعرة تفسير الاستواء ورد كما ذكر الإمام الجويني في لمع الأدلة أنه فسر الاستواء بالاستيلاء. نقرأ نص كلامه في كتاب لمع الأدلة، قال: فإذا ثبت تقدس الباري عن التحيز والاختصاص بالجهاد، فإذا ثبت تقدس أي تبرئة وتنزيه، قال فإذا ثبت تقدس الباري عن التحيز والاختصاص بالجهاد، قال فيرتب على ذلك أي يترتب على ذلك تعاليه عن الاختصاص بمكان. إذن هو ظن أن التنزيه أن تنزه ربك عن المكان، قال قال فيرتب على ذلك تعاليه عن اختصاص مكان وملاقات أجرام وأجسام، قال فإن سئلنا عن قوله الرحمن على العرش استوى قلنا المراد بالاستواء الاستيلاء، قال قلنا المراد بالاستواء القهر والغلبة والعلو، قال ومنه قول العرب استوى فلان على المملكة أي استعلى عليها، ثم ذكر بيت الشاعر قال استوى بشر على العراق غير سيف أو دوم لإيه مهراب. طبعا يعني لما نرجع لكتاب ابن القيم صاعق المرسلة أجاب عن هذه الفرية من نحو 40 وجها، أي فرية تفسير الاستواء، وأجاب عنها من الكتاب ومن السنة ومن اللغة ومن النظر ومن العقل، فترجعوا إليه. قال ابن القيم قال وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة والتابعين، وكلام سائر الأئمة، مملوء بما هو نص أو ظاهر أن الله فوق كل شيء. هنا تحديد الإيه؟ أن الله فوق كل شيء، كلام عن إيه هنا؟ المكان. ذكر الكتاب قال من أوله إلى آخره، والسنة والصحابة والتابعين، قال إما بالنص وإما بالظاهر. إيه الفرق بين النص والظاهر؟ ها لا، والظاهر بعيد يؤخذ من هذه أيضا. النص هو الذي لا يتبادر إلى الذهن غيره، عند إطلاقي لا يتبادر، كلمة يتبادر شيء يعني يبادر لك من أول وهلة. فالنص هو الذي لا يتبادر ها عند الفهم غيره. أما الظاهر فيتبادر غيره، ولكن دلت القرائن على معنى بعينه. قال صاحب مراخي السعود: نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا، وظاهر إن الغير احتمل. قال صاحب مراخي السعود في الفرق بين إيه؟ في التفريق بين النص والظاهر، قال نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا، يعني ما يحتاجش إيه غير وجه واحد فقط. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، ينفع 12 ونص؟ لا لا، ما ها. قال وظاهر إن الغير احتمل، إن الغير احتمل. نعود إلى كلام الشيخ الإسلام، قال وكتاب الله مملوء بما هو نص أو ظاهر أن الله فوق كل شيء، وأنه على عرشه مستو استواء يليق بمقامه، ثم ذكر قوله تعالى الرحمن العرش استوى. كما ذكرنا صحح الذهبي قول مالك لما سئل عن استواء بالاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان بواجب والصلاة عنه إيه؟ بدعة. وهذا كما ذكرنا لم يصح عن أم سلمة لا موقوفا لا مرفوعا، وصح عن ربيعة بإسناد صححه ابن تيمية. نأتي إلى قول المصطفى، كما أن السوء سيطول ولكن ارجعوا إلى لمعة الاعتقاد. قال المصنف: قد تعالى أي حد، بعد أن ذكر المصنف الاستواء قال إيه في الشطر الثاني من هذا البيت؟ من غير كيف قد تعالى أن يحد. من غير كيف أن تعالى أي حد. مسألة الحد في حق الله لما نتتبع ونستقرئ كلام السلف في إثبات الحد، نقول أن الحد في حق الله ورد في كلام السلف أنفسهم ما بين عبارات تنفي الحد في حق الله وبين عبارات تثبت الحد لله، ولا تعرض. نقول مرة أخرى باستقراء كلام السلف في كلامهم عن مسألة الحد، بالاستقراء كلام السلف نجد أن العبارات في إثبات في الحد تدور بين إيه؟ بين عبارات أثبتت الحد في حق الله وبين عبارات قد نفت ذلك عن الله تبارك وتعالى. نبدأ بالعبارات مثلا، أمثلة فقط على العبارات التي نفت الحد عن الله، وسيتبين لنا إن شاء الله من خلال الجمع بين قول العلماء أنه لا تعارض، إنما قد يظهر التعارض من أول وهلة مع من يظهر التعارض مع من يمر على الأدلة والكلام مرور الكرام. أما من يمر عليها مرور الناظر المدقق المحقق يرى أنه لا ثمة فارق بين من نفى وبين من أثبت. فمثلا نقرأ كلام صاحب الطحاوية، قال إمام الطحاوي قال رحمة الله عليه: تعالى عن الحدود. هذا إثبات ولا نفي؟ نفي. وصاحب البيت أصلا الصفرينية ماذا قال في هذا البيت؟ تعالى أي حد. لما يقول تعالى أي حد، هذا يثبت أم ينفي؟ ينفي. إذن نبدأ بالأمثلة التي قال فيها السلف بنفي الحد، منها كلام صاحب البيت نفسه، ومنها أيضا صاحب الطحوية قال تعالى عن الحدود والغايات إلى آخر. لكن الذي يعني نركز عليه في قولهم تعالى عن الحدود، فما المقصود بنفي الحد عند النفاة؟ أن يكون هناك مكان يحد الله تبارك وتعالى، يعني المكان تمام. يكون كما قال يعني سماء تظل أو أرض تقل، هذا المقصود بالنفي. تمام، دي أحد المعاني. أما لاكم نسبتي، يبقى نقول العبارات التي نفت الحد عن الله فلها توجيهات. الأول أن نفي الحد عن الله تبارك وتعالى ينبني ويقصد به السلف نفي الإحاطة بالله. يعني إيه؟ قال عز وجل: ولا يحيطون به علم. مهما تعلمت علمك إلى علم فلان، إلى علم أهل الأرض جميعا، إلى علم الله، ها كما قال الخضر لموسى عليه السلام في عصفور أخذ نقطة من البحر، قال ما علمي وعلمك إلى علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور. مش أخذ العصفور، شيء لا يذكر. فالتوجيه الأول لنفي الحد عن الله تعالى أن يحد، أي تعالى أن يحيط الناس بأسمائه بأفعاله بصفاته بكلماته. كل لو كان البحر مدادا نفي دائم، ولو أن في الأرض من شجرات أقلام والبحر يمده سبعة أبحر ما نفد كلمات الله. فالمعنى الأول لنفي الحد عن الله وينفي الإحاطة بأسمائي وأفعالي ومهيتي والوصول إلى حقيقة الرب وكنه وكاف نون ها. قال شيخ الإسلام: أهل العقول هم أعجز عن أن يحدوا. أهل الإيه؟ العقول مهما بلغت عقولهم، قال هم أعجز أن يحدوا أو يكيفوا عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. بمعنى إذا كان الإنسان يعجز عن أن يعرف حد الروح ويسألونك عن الروح كله هي إيه؟ من أمر ربي، فأنى لهم أن يحدوا رب هذه الروح سبحانه وتعالى. القسم الثاني، التوجيه الثاني لنفي الحد عن الله، القسم الثاني والتوجيه الثاني لنفي الحد عن الله هو المراد في كلام المصنف. كيف نعرف السياق من المقيدات والمرجحات؟ هنا المصنف يبقى لما نقول لنفي الحد له توجيهات، اللي يرجح توجيه عن آخر، طبعا كلها توجيهات صحيحة، لكن أقصد اللي يقدم في هذا المقام أو هذا المقام السياق. فهنا المصنف حينما يتكلم عن استواء العرش أراد أن يقول اعقلوا أنتم يا من نفيتم الاستواء بزعم أن إثبات الاستواء يلزم منه أن العرش يحض الله عز وجل، يكون حدا له يحيط به. مثلا أنت مثلا ولا مثلا أعلى، أنت يا شيخ إذا جلست على كرسي له أركان وله حدود، الكرسي إيه؟ يحدك، هو يقلك، هي يعني يحدك، ها يحيط بك. أنت تجلس في سكن، في عقار، في شقة، هي تحيط بك، ها لن تكون في شقة مثلا ورأسك في مكان آخر، صح كده؟ توضى طيب عشان نفوق، ها طيب. فلما نقول فلان استوى يعني جلس على سرير أي على كرسي الملك، فهنا الكرسي هذا يحده. وراد هنا لمسفريني أن يجيب في نفس البيت عن الذين نفوا استواء الله بزعم أن إثباته يلزم منه ها أن الله يحد بعرش أو بكرسي. فقال فأثبت الاستواء، قال استواء من غير كيف تعالى أي حد. طيب يبقى هنا بنقول أن نفي الحد عن الله توجيهات كلها صحيحة، ولكن الذي يقدم توجيها عن الآخر هو السياق الذي يوضح إيش المراد بنفي الحد فيه. قد يكون الحد في نفي الحد يساوي ولا يحيطون به علما، وقد يكون المراد بإيه؟ الرد على الذين الجهمية والمعتزلة الذين نفوا الاستواء بزعم أن إثباته يلزم منه أن شيئا ما يحد الله أو يقله أو يظله. عبارات الإثبات، إثبات الحد لله، وسنرى الآن أنه من العلماء كأحمد من صح عنه إثبات الحد وصح عنه أيضا نفي الحد في حق الله. أما إثبات الحد لله لما يقال لله حد، هذا جاء ردا على الحلولية والاتحادية الذين زعموا أن الله لا خارج العالم. أولا ما هو الفرق بين قول الجهمية النفاة وبين الجهمية المعطلة في مسألة المكان لله؟ الجهمية النفاة لما أصل جهمية، طبعا إن المعتزلة بيتوا قائم جهمية، إن الشيخ الإمام أحمد لما ألف كتاب رد على الزنادقة والجهمية أخذ رد على المعتزلة، فيطلق عليه ها يطلق على المعتزلة اسم الجهمية. الجهمية النفاة المؤصل الجهمية قالوا أن الله لا خارج العالم ولا داخل العالم، نفاة النقيدين، وهذا أصله عند الفلاسفة. المعتزلة قالوا أن الله في كل مكان، أن الله في كل مكان. الأشاعرة قالوا أن الله ليس له مكان، ليس له مكان وليس له جهة. إذن فبنقول هنا عبارات السلف في إثبات الحد لله إنما جاءت نفيا، إنما جاءت ردا على نفاة المكان في حق الله الذين زعموا أن الله أعلى وأرادوا تنزيها بزعمهم أن الله يقدس أن ينسب إلى مكان. فجاء كلام السلف كما قال ابن المبارك لما سئل بما نعرف ربنا، قال فوق سمواته على عرشه بائن من خلق. قيل له بحد، قال بحد. انظر إلى السياق هنا، ها لما يقول الله على إيه؟ على سمواته على عرشه بائن من خلقه، قيل بحد، ها بحد، قال إيه؟ بحد. إذن هنا يثبت الحد ويراد به إيه؟ أن الله جل ها بائن من خلقه ليس حالا في شيء من مخلوقاته. ها لذلك الجهمية أشد كفرا من النصارى، النصارى زعموا أن الله حل في المسيح، والجهمية قالوا زعموا أن الله إيه حل في كل شيء المحولية والتحادية. الجهمية فرقة غير المدرسة متقاربة، لكن الجهمية غير المعتزلة، ها طيب الجهمية أشد كفرا ونفاقا. وهذا الأثر أثر ابن مبارك لما قيل له عن فبنقول ها وما زال الكلام عن عبارات السلف في إثبات الحد، وكما ذكرنا أنه لا تناقض ولا تعارض بين النفاة وبين المثبتين. أيضا ممن أثبت الحد الدارمي في كتابه نقد الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريس الجهمي العنيد فيما افترى على الله من التوحيد. فالإمام الدارمي في هذا الكتاب عقل بابا، قال باب الحد والعرش، ثم قال رحمه الله: وادعى المعارض أن ليس لله حد ولا غاية ولا نهاية. فالمعارض الذي يقول ليس لله حد ها هو الذي إيه يزعم زعما باطلا أن الله إيه أن الله منزه عن المكان وأنه في كل مكان. فجاء السلف ردا على زعمهم بأن الله في كل مكان، قالوا الله ليس في كل مكان بل لله إيه حد. قال الإمام الدارمي رحمه الله: وادعى المعارض أنه ليس لله حد ولا غاية ولا نهاية، قالوا هي كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهما إليه أحد من العالمين، يعني مفيش حد من العالمين سبق جهم إلى هذه المقالة. قال أبو سعيد هذا الشاهد: والله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره. فهنا إثباته للحد جاء في إيه؟ في مقام الرد على الجهمية الذين زعموا أن الله ليس له حد بزعمهم أن التنزيه يستلزم نفي الحد والمكان لله تبارك وتعالى. وأيضا لما ننظر إلى أدلة السلف على إثبات الحد لله نرى أن عشان بس نفهم ما معنى الحد في عند السلف الذين المثبتين لكلمة الحد، عايز تفهم معنى الحد عند السلف انظر إلى أدلتهم. لما تعرف مثلا لو أن شخصا قال قولا ما وأنت لم تفهمه، انظر إلى استدلالاته تفهم مراده. فهم قالوا لله حد، لله إيه؟ ثم استدلوا بأدلة الاستواء، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش إيه؟ استوى. فدل ذلك أن قولهم بإثبات الحد يفهم منه إيه؟ إثبات أن الله استوى بذاته على العرش وليس حالا مخلوقاته، وليس شيء من مخلوقاته حال فيه. فأدلة السلف على إثبات الحد قالوا مثلا: ها يخافون ربهم من فوقهم، إني متوفيك ورافعك إلي، إليه يصعد الكلم. يبقى دل ذلك على أن المراد بالحد عند السلف هو إثبات أن الله على العرش. العلو ها وكل أدلة العلو. أيضا حديث الأمة لما سئلت أين الله قالت في السماء. إذا من خلال هذه الأدلة نفهم أن المراد بإثبات الحد عند المثبتين من السلف هو نفي ما زعمه الجهمية من أن الله في كل مكان ومن أن الله ليس له حد. إذا يتضح من ذلك ها وكما ذكرنا أن أحمد نفسه ورد عنه روايات بإثبات الحد وروايات بنفيه، ولكل وجهة أقصد ولكل سياق له توجيهه. ففي السياق الذي يثبت الحد لله يكون ردا عن الجهمية، وفي السياق الذي ينفي الحد عن الله يكون ردا على من؟ الحلولية. الحلولية قالوا إيه؟ أن الله في كل مكان. الجهمية قالوا إيه؟ لا لا خارج ولا إيه داخل. فلما نثبت الحد لله عز وجل وقام الإثبات ردا على الذين قالوا أن الله إيه في كل مكان وأنه حل في مخلوقاته. وعند النفي نفي الحد يكون ها كما قال صاحب السفارينية أن الله قد استوى على العرش من غير كيف، تعالى أي حد. وقلنا أن نفي الحد له توجيهات، من توجيهات نفي الحد نفي الإحاطة بعلم الله وأفعاله وصفاته. ها الإنسان لا يستطيع أن يحد مخلوق من المخلوقات أو ملك من الملائكة، فكيف أن يحيط علما بالله تبارك وتعالى. الجهمية هم قسم القدماء الجاهلية والمتقدمين من الجاهلية قالوا بنفاة النقيضين لا دي ده كلام الفلاسفة. أنا لا أعلم عن الجهمية إلا أنهم إيه لم أعلم بأن لهم متقدمين ومتأخرين. لا دائما يقال الجهمية هي الكلام ده في القدرية. الجهمية هم الذين قالوا أن الله عز وجل لا خرج العالم ولا داخل العالم. ها المعتزلة قالوا أن الله في كل مكان، وقد يكون مستقى ومورد الجهمية من الفلاسفة. إذن بنقول أصل ظهور هذه اللفظة، لفظة الحد، هي نعم لفظة حادثة، ولكن أصل ظهورها كما ذكرنا أن المبتدعة زعموا تنزيه الله عن الحدود والجهات، فقالوا أن الله ليس على العرش وليس فوق السماوات وليس في، فأراد السلف أن يثبتوا أن الله على عرشه بما يليق به دون يكون أي دون أن يكون محدودا بعرشه. قال شيخ الإسلام وهو يبين أصل ظهور كلمة الحد، قال شيخ الإسلام: ولما كانت الجهمية يقولون ما مضمونه أن الخالق لا يتميز عن الخلق. طب متخيل شيخ الإسلام بيوضح بقى أصل كلمة الإيه؟ الحد وكيف ظهرت. قال: لما كانت الجهمية تقول أن الله أن الخالق لا يتميز عن المخلوق، يعني يقول الحلاج ذاتي لذاتي صلت، ويقول الجبة ما في الجبة إلا الله. فكان بيقول الشيخ الإسلام لما ظهرت الجهمية الذين قالوا أن الخالق لا يتميز عن المخلوق، ها، فيجحدون صفاته ويجحدون قدره. قال: فبين ابن المبارك أن الرب مباين لخلقه وذكر الحد. قال كلام على سلم مين؟ شيخ الإسلام تيمية. قال: وذكر أي ابن المبارك وذكر الحد لأن الجهمية قالت ليس لله حد. لكن نفي الجهمية للحد هل كنفي السلف للحد؟ الجهمية حينما يقولون ليس لا حد يقول انه ايه قصد الجهمية بنفي الحد عن الله نفي ان يكون الله بين من خلقه وانه حال في مخلوقاته. اما السلف الذين نفوا الحد عن الله فتوجيههم لنفي الحد ايه نفي الإحاطة بعلم الله وبصفاته واسمائه، وايضا نفي الحد يعني ايه على معنى توجيه الثاني نفي الحد الذي ذكرنا أن يحده شيء من إيه هاك العرش. لذلك قلنا صاحب السفرينية لما أثبت الاستواء قال تعالى أي حد، فرد على الذين نفوا الاستواء بزعم أن الاستواء يستلزم الحد، قال أن الله استوى ولا يحد. الخلاصة ها كيرى ولا يدرك. نعم كيرى ولا يدرك. خلاصة الكلام أن لفظة الحد كلفظة الجهة كلفظة الحيز كلفظة المكان ألفاظ مجملة لا ننفيها مطلقا ولا نثبتها مطلقا، إنما تحتاج إلى بيان وتفصيل ولئلا يكون فيها نوع من الإيهام، نثبتها حال الكمال وننفيها حال النقص. قال شيخ الإسلام: قولهم بلا حد هو نفي أيضا برضو بيبين الوجه الذي ذكرناه، كما ذكرنا أن نفي الحد له إيه توجيهات. قال نقول التوجيه الأول نفي الحد أن العباد لا يعلمون الله حدا ولا يحدون إيه صفاته ولا يكيفونه، وهذا في هذا المعنى قال شيخ الإسلام قولهم بلا حد نفي الإحاطة نفي علم الخلق بالخالق وأن يحدوه أو يصف ما هو عليه إلا بما أخبر عن نفسه. التوجيه الثاني نفي الحد أنه لا صفة له تحده وتميزه فإن هذا ممنوع. والنفي الثالث قال المعنى الثالث أو التوجيه الثالث للنفي أن يحده ويحد به شيء من إيه من مخلوقاته. تنبيه: الإمام السفاريني من أشهر الكتب التي سطرها وكتبها شرحه لهذه المنظومة منظومة إيه؟ الدرة المضية، وشرحه لحائية ابن أبي داود. عنده كتابان: الأول لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية في شرح الدرر المضية، ده بيشرح في إيه؟ السفرينية. وله كتاب اسمه لوائح الأنوار، عندنا إيه؟ لوامع الأنوار البهية وفي لوائح الأنوار السنية. لوائح الأنوار السنية ده لشرح إيه؟ حقيقة ابن أبي داود، اسمه إيه؟ لوائح الأنوار السنية. وعندي لوامع الأنوار البهية، دخلوا في بعض صح؟ لوامع ولوائح، لوامع الأنوار البهية لوائح الأنوار السنية. الشاهد أن والتنبيه الذي أردنا أن نقف عليه أن لمس السفاريني في هذين الكتابين قال بالنص، قال مذهب السلف الإيمان بذلك أي بالصفات جريا على عادتهم في عدم الخوض في المتشابه مع تفويض العلم إلى الله. والعلم يعني برضو عشان كنا احنا كده ايه قطعنا شوطا في المنظومة ان هذا الكلام اللي هو ذكر التفويض في عقيدة الإمام السفاريني قد نص عليه في هذه المنظومة في البيت يعني الذي يلي بعد هذه الأبيات، قال فمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكر. فنذكر هذا البيت بمرة ونعرج عليه في الكلام عن عقيدة الإمام السفاريني. قال فمرها أي مر آيات الصفات وأحاديث الصفات كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكر. وغير نكري. لا لا غير فكري تفكر. لا فكري من غير فكري. هذا البيت ذكره في السفارينية ولما عرج على شرحه في كتاب لوامع الأنوار البهية قال وقد ورد عن ابن عباس أن هذا من المكتوم الذي لا يفسر، فالواجب على الإنسان أن يؤمن بظاهره ويكل علمه إلى الله، وعلى هذا مضت أئمة السلف. من خلال هذا السرد يتبين لنا مما لا شك فيه أن الإمام السفاريني ممن يقول بالتفويض، تفويض نصوص الصفات، ونسب إلى ابن عباس أنه قال أن هذا أي آيات وأدلة الصفات وما يتعلق بعلم الله العلم عن الله أن هذا من المكتوم الذي لا يفسر، وأن الواجب على الإنسان أن يؤمن بظاهره ويكل علمه إلى الله. تفويض العلم بالمعنى وليس تفويض العلم بالكيفية. لا لا لا لا هنا بيقول أن هذا من المكتوم الذي لا يفسر، وقد وضح أن المراد هنا تفويض الإيه؟ قال فماذا بالسلف الإيمان بذلك جريا على عادتهم في عالم الخوض في المتشابه مع تفويض العلم إلى الله. لفظه هنا لا يحتمل، أنا أعلم مقصدك، يعني أنت تقصد أنه قد يحمل قوله على تفويض الكيفية وليس العلم بالإيه؟ بالمعنى. ها؟ لكن هنا في هذا الكلام الذي ذكره في شرحه على لوامع الأنوار قال مع تفويض العلم إلى الله. العلم إيه؟ وكلمة العلم إذا اطلقت يراد بها العلم بالإيه؟ بالمعنى، لأن نصوص الأئمة حينما يقولون الاستواء معلوم، إيش معلوم إيه؟ معلوم المعنى، والكيف مجهول، فعطفوا الكيف على العلم، فالمراد بالعلم العلم إيه؟ علم المعنى، والأصل في العطف الإيه؟ المغايرة. و أحد الكتاب المعاصرين لا أذكر اسمه له كتاب في التفويض كتاب كامل ذكر الأئمة الذين قالوا بالتفويض منهم الخطابي، ونص على أن الإمام السفاريني ممن يقول بتفويض العلم بالمعنى بمعنى الصفات، بل نسب ذلك إلى السلف. نقول أن نسبة الإمام السفاريني هذا منهج للسلف يحتمل أمرين وكلاهما خطأ. قوله أن هذا قول السلف إن كان يقصد بالسلف ما نص عليه في نفس الكتاب، لأن برضو من الأشياء التي تأخذ عن السفاريني أنه قال أن السلف أقسام ثلاثة، وهذا نص عليه بالتصريح، وهذا خطأ بين فاحش فادح حينما قال رحمه الله أن السلف أقسام ثلاثة الأثرية والأشعرية والماتريدية. قال الأثرية أتباع أحمد بن حنبل، والأشعرية أتباع أبي الحسن، والماتريدية أتباع إيه؟ الإمام إيه؟ علي الماتريدي، ها؟ أو أحمد لا أتذكر، هم أقسام ثلاثة. فجعل أن السلف وأهل السنة والجماعة هم أقسام، وهذا خطأ بين. الذي يقول عن الأشاعرة أنهم أهل السنة إما أنه لا يعرف قول الأشاعرة في المسائل العلمية والتوصيلات العلمية، وإما أنه لا يعرف قول السلف. فلما يأتي الإمام السفاريني يقول أن قول السلف هو التفويض العلم، نقول له الخطأ هنا من وجهين أو احتمال من وجهين وكلاهما خطأ. إما أنك تقصد بالسلف الأشاعرة مع الماتريدية وأهل السنة، وبذلك جعلت أي أن قول الأشعرية من قوله السلف وهذا خطأ بين. وإما أنك تقصد أن قول السلف هم الأثرية أنهم قول التفريط وهذا أمر خطأ، لأن أهل السنة الذين هم أهله أهل الأثر ما قالوا بتفويض العلم إنما تفويض الكيفية. إذن أهل السنة أولا نأتي إلى نختم مسألة الرد على من زعم بشكل عام، الرد على من زعم أن أهل السنة ذهبوا إلى الكلام في تفويض صفات الله تبارك وتعالى. نقول أن باستقراء كلام السلف أنهم كمالك والأوزاعي والقاسم بن سلام وسفيان والشافعي وأحمد ومالك والأئمة جميعهم أنهم قالوا بإثبات معاني الصفات، وإنما أمسكوا عن الخوض في الكيفية، فقد تواتر قولهم الإيمان بالاستواء غير مجهول أي معلوم المعنى، والكيف غير معقول أي لا مدخل العقل في أن يخوض في كيفية الصفات. طب إيش الفرق بين الكلام عن المعنى والكلام عن الكيفية؟ الكلام عن المعنى أي معنى الصفة في لغة العرب، لأن الكتاب والسنة نزل بلغة العرب والصفات وردت في الكتاب والسنة فنزل بلغة العرب، فمعنى الصفات في لغة العرب معلومة. اليد ليست هي السماء، ليست هي الحجر، ليست هي الشجر، اليد في لغة معلومة. أما الكيف والغوص في كيفية وكنه الصفة هذه نمسك عنها، نمسك عنها لأننا لم نرى الله ولم نرى شبيها له، والله ليس له شبيه، وما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصفات. من الأمور التي يرد فيها على المفوضة أنه هناك لوازم باطلة لمن قال بالتفويض. اللازم الأول لمن قال أن نصوص الصفات يفوض معناها، وهذا كما قال أحمد أن المفوضة شر من الجهمية. طب يعني إيه مفوضة؟ المفوض يختلف عن المشبه، يختلف عن المعطل، يختلف عن المثبت، يختلف عن المكيف. المشبه يقول يد الله تشبه يد كذا، أعوذ بالله، ده اسمه إيه؟ مشبه أو ممثل، نجعلهم في جعبة واحدة. المكيف يقول يد الله طولها كذا، يخترع كيفية من ذهني من محض خياله، يد الله طولها كذا عرضها كذا أصغر، ده اسمه إيه؟ مكيف. المعطل يقول ليس الله يد. المحرف، نسيت المحرف، يقول يد الله قدرته نعمته. المفوض يقول اليد هي ياء دال، ياء دال أخبرنا الله أن له يد فنؤمن بظاهر النص دون أن نخوض في المعنى، ولكن علمها إلى الله. هؤلاء هم المفوضة. أول من تكلم في التفويض هو مؤسس فرقة الماتريدية، سنذكر اسمه الآن، لكن كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك. فبنقول أن المفوض، فهمت معنى المفوض؟ ها، يقول اليد هي حروف نظمها الله في كتابه نؤمن بظاهرها، يقولون لا نكون كمن أنكرها لأنها آيات من كتاب الله وأحاديث السنة، ولا نقول كالمشبه، هكذا يقولون، ولا نقول كالمشبه أن الله يد، ولا نعطل الآية، ولكن نقول هذه كالحروف المقطعة في القرآن ألف لام ميم، ولكن علمها إلى الله، إلى من أنزل بها ومن تكلم بها وأعلم بها دون أن نخوض في معناها، ده اسمه إيه؟ تفويض. رد السلف على هذا كما ذكرنا قال أحمد المفوض، المفوضة شر من الجهمية. لما؟ الجهمية نفات الصفات وإن كان كلا الفرقتين على باطل، لكن الجهمية عند اللي بيسموه الشر النسبي أهون حالا، أن الجهمي يزعم أنه إيه رمى تنزيها فعطل الصفة بدعوة تنزيه الرب. أما المفوض فهذا لازم قوله أن الله عز وجل قد خاطبنا بأمور لا تعقل وبآثار لا نفقه معناها. فالجهمي عندما نضع كلا المذهبين في على ميزان العقل، ها إن صح هذا التوجيه، فالذي يقبله العقل أقرب قول الجهمي، لأنه إيه يزعم أنه ينزه الله تبارك وتعالى عن الصفات. أما كما لذا قال أحمد أن المفوضة شر من الجهمية. إذن لازم القول بالتفويض أن الله عز وجل خاطب عباده بما لا يفقهون وبما لا يعقلون، وأن هذا ينافي حكمة الرب. الله جل من حكمته أنه أنزل الكتاب ليقرأ ليعقل ليفهم وليس ليقرأ بلا فهم. أيضا الله جل أمرنا أن نتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فكيف نتدبر آيات لا نفقه معناها؟ التدبر ما هو التدبر؟ التدبر أن تفهم المعنى ثم تغوص في المعنى فتزداد إيمانا. أيضا من اللوازم الباطلة لمن قال بالتفويض هو أنه يجهل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف. لازم قوله فيه تجهيل للنبي الذي قرأ القرآن وبينه للناس وقرأ الصحابة القرآن، فلازم قول المفوض أن النبي كان يقرأ آيات ولا يعلم معناها بل يمررها هكذا. وكذلك أيضا في القول بالتفويض هو في حقاته تعطيل لنصوص الكمال، وإلا فإذا كان المعطل يقول اليد في اللغة معلومة ولكن أنا أنفيها عن الله تنزيها الله، فشر من ذلك من يقول أن اليد ياء دال وليست هي اليد التي يعلمها الجميع. وضح الفرق؟ الجميع يقول إيه يد الله فوق أيديهم، اليد معلومة ولكن ليس الله يد. فهمت الفرق؟ فهو يقول اليد في اللغة معلومة، العرب أقحاح في اللغة يفهمون معنى اليد يفهمون الكلام الذي نزل به القرآن بلغة العرب. فليأتي المفوض فيقول اليد أو العين أو الساق أو الأصابع أو غير ذلك، أو يقول هذه حروف نمررها كما جاءت لا نردها ولكن نكر علمها إلى الله تبارك وتعالى. سيأتي آت ويقول ورد عن السلف عبارات توهم التفويض. نقول نعم، ورد عن السلف عبارات توهم معنى التفويض، منها ممكن يقام التفويض أنه في تكذيب للقرآن، تكذيب للقرآن بمعنى ثم إن علينا بيان لو لا يجوز تأخير البيان عن وقت لحاجة إن علينا جمع وقرآن فاتبع نعم إن علينا بيان يبقى القاعدة الأصولية تقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ما أنزل كتاب أنزلناه إليك لتبين الناس ما نزل إليهم، فوجب أن يبين ألفاظه. فتركه وكذا أيضا فيه نعم قطح فيه حكمة الله، وكذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة. نقول هناك عبارات، أولا أول من تكلم بالتفويض هو كما ذكر الشيخ الإسلام ذلك، قال أول من تكلم بالتفويض هو أبو منصور الماتريدي، أبو منصور الماتريدي قال. وأيضا ممن قال بالتفويض أبو الحسن الأشعري. لما نرجع لكتابه رسالة إلى أهل الثغر، أبو الحسن الأشعري وإن لم يصرح بالتفويض ولكن قال قولا لا يفهم منه إلا التفويض. نقرأ كلامه في كتاب رسالة إلى الثغر إلى أهل الثغر، قال وأجمعوا أن الله يجيء يوم القيامة. هذا كلام طيب. قال وليس مجيئه حركة ولا زوالا، إنما يكون المجيء حركة وزوالا إذا كان الجائي جسما أو جوهرا. قال فإذا ثبت أن الله ليس بجسم ولا جوهر فيعلم أن مجيئه ليس له حركة ولا نقل. فالذي يقول المجيء هو ميم جيم ياء هاء، والذي يقول أقول بالمجيء ولكن لا أثبت حركة ولا تنقل ولا تحرك، هل من فرق بينهما؟ الذي يقول أن المفوض الصريح يقول المجيء ميم جيم ياء هاء ياء ياء ها، هذا. والذي يقول أن المجيء أقول به ولكنه ليس له حركة وليس له نزول، فهذا في حقه إيه؟ بما فسر المجيء؟ المجيء يقول نثبت لله المجيء ها على ظاهره دون أن نتكلم في معناه. بما فسر الحسن بن علي أنه قال لا، أنه المجيء ليس كمجيء البشر. لكن خليك معي، المجيء في لغة العرب في اللغة ها، المجيء في لغة العرب معلوم ها، الذي يثبت في مكانه هذا يسمى مجيء. المجيء لا يأتي، لابد أن يأتي بمعنى زائد ها عن الوقوف عن الجلوس مثلا. فلذلك قول ابن الإمام أبي الحسن الأشعري حينما يفسر المجيء بأنه ليس مجيئه حركة ولا زوال، وقال إذا كان الله ليس بجسم ولا بجوهر، قال لم يجب أن يكون مجيئه نقلة أو حركة، فهذا في حقيقته نوع تفويض. لما؟ لأنه أثبت الصفة ثم فرغها من معناها، فرغها من معناها. وأيضا ثبت القول بالتفويض عند الأشاعرة في منظومة الإمام اللقاني جوهرة التوحيد، قال وكل نص أوهم التشبيه أول أو فوض ورم تنزيها. إما يعني إذا جاءك نص ما ها مرره على العقل فإن لم يفهم منه إلا التشبيه ففر من التشبيه بالإيه؟ بالتأويل أو التفويض. قال ورم إيه؟ ورم تنزيها. وهذا هو القول الراجح عند الأشاعرة. نعم. سيقول قائل ألم يرد عن السلف عبارات توهم التفويض؟ قلنا نعم، ورد عن السلف عبارات 5 و4. العبارة الأولى طبعا هذا كما يعني ورد عن الأوزاعي وعن سفيان وعن غيرهم ها، يقولون مثلا أمروها كما جاءت بلا كيف، قالوا أمروها بلا معنى، قالوا أمروها بلا تفسير، لا تفسر تفسير تفسيرها قراءتها، وقالوا نسكت عنها، وقالوا نفوضها ولا نتكلم فيها. فدي عبارات وردت عن السلف، تعلق بها من يقول بالتفويض وقال انظروا إلى أهل السنة كيف يفوضون ثم يهاجمون من فوض نصوص الصفات. نقول أجاب العلماء عن هذه النصوص. أولا قبل أن نوجه هذه النصوص نقول حينما يأتيك نص يحتمل أمرين ونص لا يحتمل إلا أمرا واحدا، فنحن نحيل المتجه إلى الإيه؟ المحكم. فقد ورد عن السلف بالنقل المتواتر إثبات معاني الصفات وتفويض الكيف، فالذي فوضه السلف ليس المعنى ولكن إيه؟ الكيف. يقولون الاستواء في اللغة معلوم، أما كيفية الاستواء كيف استوى فهذا غير لا مدخل للعقل فيه. فقبل أن تتكلم في هذه الألفاظ التي تحتمل هذا وذاك من الإنصاف أن تنظر إلى الألفاظ الإيه؟ الصريحة. يعني النصارى الذين يتعلقون بقوله تعالى مثلا إنما المسيح عيسى بن مريم كلمة الله وروح منه، يقولون إن كلمة الله إذن هو من الله وروح منه إذن من للطبيعي، عيسى من الله إذن القرآن يثبت أن عيسى من الله، إذن تنزلنا أن هذه الألفاظ محتملة. ألم يقل الله وإلهكم إله واحد؟ ألم يقل الله، ألم يقل الله على لسان عيسى في أول ما نطق به إني عبد الله، ألم يقل عبد الله ربي وربكم وإلهكم قل هو الله واحد؟ هذه الألفاظ إيه؟ نصوص محكمة. ولكن الذين في قلوبهم مرض يتعلقون إيه؟ بما يوافق أهواءهم. فنقول هذه أولا نأتي على عبارة ونوجهها. العبارات التي قال فيها السلف عن الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف، قولهم أمروها ردا على المعطلة الذين لم يقولوا بها بل نفوا القول والعمل بها، فقولهم أمروها ردا على المعطلة بلا كيف ردا على الممثلة الذين أثبتوا الصفات وكيفوها على مخيلتهم. النصوص التي ورد فيها نفي المعنى، وهذا يروى عن أحمد لما ترجع كتاب لمعة الاعتقاد أن ابن قدامة ينقل عن أحمد أنه في أنه قال نؤمن بها بلا معنى، قيل أن هذا اللفظ وهذا الحرف ضعيف عن أحمد، يعني لم يرد من رواية حنبل ابن أخيه، ورد عن أحمد روى عنه ابن قدامة في اللمعة أنه قال نؤمن بها بلا معنى، يعني نفى المعنى. هلا انا متاكد من هو قال امروها او قولوا بها او نؤمن بها بلا معنى، نفى المعنى. هذا ذكره ابن قدامة عنه في اللمعة. فتوجيه ذلك ان هذا الحرف ضعيف لم يثبت عن احمد، وانما ورد عنه بالتصريح اثبات المعاني لصفات الله تبارك وتعالى. وإن صح هذا الحرف عن أحمد أو عن غيره في نفي المعاني عن صفات الله، إنما توجيهها نفي المعنى الباطل الذي قال به المحرفة، اليد هي القدرة، لا نؤمن بها بلا معنى، أي بلا معنى باطل كما فسر اليد بالقدرة. طيب، فالتوجيه للعبارة الثانية، احنا ان شاء الله ناتي على العبارة عبارة ونوجهها. طب ليه ما نوجه هذه العبارات؟ لا نوجه هذه العبارات لان الاغلب الاعم جاء في نصوص بالتصريح في اثبات المعاني، فنقول ردا على من تعلق بهذه الالفاظ المحتملة لا توجيه، نوجه هذه لما لتكون موافقة لما تواتر عن السلف في اثبات المعنى. فنفي المعنى الذي ورد عن أحمد إن صح عنه ذلك، وطبعا صح عن غيره، فنفي المعنى أي نفي المعنى الباطل الذي قال، طبعا المعطلة مش هيقولوا بإيه، مش هيفسر بمعنى باطل، كلام ده مين هيفسر بمعنى باطل؟ المحرفة الأشاعرة. فقول السلف نثبتها بلا معنى أي بلا معنى يغاير المعنى إيه الصحيح. قال بص بقى تأمل واسمع بأذان قلبك، قال شيخ الإسلام كلام أحمد المجمل في نفي المعنى جاء مفصلا في غير موضع، كلام أحمد المجمل في نفي المعنى كلام من ذهب. قال شيخ الإسلام كلام أحمد المجمل في نفي المعنى جاء مفصلا في غير موضع. إذن فنفي المعنى أي نفي المعنى المبتدع الذي قال به المبتدع. التوجيه العبارة الثالثة، قال من قال من السلف عن الصفات أمروها بلا تفسير. ورد هذا عن وكيع بسند صحيح وعن القاسم بن سلام أبو عبيد القاسم بن سلام قالوا نؤمن بها ولا نفسر، وقالوا تفسيرها قراءتها، فظن الظان أن هذا متوجه إلى المعنى. نقول لا، تفسيرها قراءتها، إنما جاء ذلك في قول الدارقطني. الدارقطني لما بيسأل كيف يضحك الرب، كيف ينزل الرب، قال ما نصه لا نفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره. يبقى بص بقى الذين في قلوبهم مرض يأخذ الكلمة ويطير بها. الدارقطني بيقول إيه؟ لا نفسر هذا ولا وجدنا أحدا يفسره. هذا جاء جواب على إيه؟ عن شخص سأله كيف يضحك الرب، قال لا نفسر هذا وما وجدنا أحد يفسره. إذا نفي تفسير أي نفي تفسير متوجه لإيه؟ للكيف. قال أحمد كل هذا من بأسف صحيحة واثنين صحيحة. قال أحمد من لم يبلغ عقله تفسير حديث، هنشرح كلام الوقت. قال من لم يبلغ عقله تفسير حديث فعليه بالإيمان والتسليم. ماذا نفهم من هذه العبارة؟ بيقول المعنى يعني بوضوح كده بيقول ان اللي عقله ما يوصلهوش تفسير حديث طبعا كلام على ايه؟ على المسائل الاعتقاد، لان مش قال في الايمان والتسليم. نفهم من كده ايه؟ نفهم من كده ايه؟ قال المعنى اوضحها لكم، بيقول ان عقله ما يوصلوش تفسير الحديث يؤمن به ويسلم به. اذا الحديث له تفسير، لكن العقول درجات، هم درجات عند الله. الفهم هذا ايه؟ ففهمناها سليمان وكلنا اتينا حكما وعلما، فالفهم هذا رزق. فمعنى كلام احمد ان الحديث له تفسير، فان كان عقلك دون ان يفهم تفسير الحديث فايه؟ تؤمن به وتسلم. طيب العبارة الرابعة ولا الثالثة؟ الرابعة. ها، ما ورد عن السلف في قولهم نسكت عن هذا، والتصريح بالسكوت، فتوجيه ذلك ما قاله محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة، قال هو يتكلم عن السلف في الصفات، قال أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. قال أفتوا بما إيه؟ ماذا نفهم من ذلك؟ قال أفتوا ثم سكتوا. أفتوا يعني أثبتوا الإيه؟ الصفة، ما جاء في الكتاب، ثم سكتوا عن إيه؟ عن الكيف. قال أفتوا ثم سكتوا. إذن يتوجه السكوت، أي السكوت بعد أن نصدق بالصفة ونصدق بالمعنى، ها، لأن العقل له حد لا يتحدى. وكما ذكرنا هذه الألفاظ تحتمل، فعلينا أن نعود إلى النصوص المتواترة المتتابعة المتكاثرة عن السلف، ها، من أول من آخر في إثبات معاني الصفات. والتفويض كلام فيه طويل، مجلدات كتبت فيه، ولكن نكتفي بهذا القدر. والحمد لله أنا كده إيه انتهينا من البيت اللي هو إيه قال فيه المصنف، ها، فمرها اقرأوا كده. فمروا كما في الذكر من غير تأويل وغير فكري. فكري، من غير فكري. بعد كده الحمد لله انتهينا من هذا البيت، بعد كده ايه؟ مش هنعمل تعليم ولا اخرى. وجزاكم الله خيرا، اطلنا عليكم اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.